إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على بعض آياتها هذه الليلة هي سورة إبراهيم، وهي السورة التي تلي سورة الرعد. وكنا قد مضى القول في الأسبوع الماضي في تعليقنا على سورة الرعد بعض من الفوائد، نذكر ببعض منها. قلنا منها مثالا إن الله جل وعلا قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقلنا إن السحاب يحمل النقيضين، من نقيضان؟ الماء والنار. وقلنا إن في الماء الإحياء وفي النار الإفناء، فالماء فيه غوث الناس إذا أجدبت الأرض، والصواعق عياذا بالله فيها إفناؤهم. كما ذكرنا أنه لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ينقل عنه فيما يقول الإنسان إذا رأى الرعد أو سمع الرعد. الرعد لا يرى بخلاف البرق، والبرق لا يسمع بخلاف الرعد. لكن قلنا إنه هناك حديث موقوف على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: إذا سمع صوت الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده. وقلنا إن الأثر الموقوف على الصحابي أفضل من ماذا؟ أفضل من رأينا. قلنا إذا وجد أثر موقوف على صحابي أفضل من أن نقول في المسألة برأينا. اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير سورة إبراهيم، ولن نطيل فيها لأن هذا الدرس الليلة هو آخر الدروس في هذه الفترة لقرب الامتحانات، ثم نعود إن شاء الله تعالى بعون الله وعفوه وقدرته بعد عيد الأضحى المبارك. فنقول إن سورة إبراهيم سميت باسم نبي من الأنبياء، بل سميت باسم شيخ الأنبياء وإمام الحنفاء كما سيأتي. وهذه السورة سورة مكية، وسنشرع فيها في بعض الوقفات، إلا أن هناك وقفة نقولها من باب الاضطرار، يعني لا يمكن أن نتجاوزها، وهي في أول السورة تتعلق بالنحو. وكثير ما يسأل من كان نحويا عن هذه السورة، عن مقدمتها أو مطلعها. قال الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وتنتهي الآية. ثم يقول الله جل وعلا: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فجاءت لفظ الجلالة وهي في مقدمة الآية، جاءت ماذا؟ مكسورة، مجرورة بالكسر. والناس جبلوا على أن أول الكلام يرفع على أنه مبتدأ، جبلوا طبعيا في الحديث أنهم يرفعون أول الكلام على أنه مبتدأ، لكن هذه الآية، هذه لفظ الجلالة هنا لا يعد على أنه أول الكلام، وإنما متعلق عموما بما قبله. فيصبح الإعراب النحوي والتخريج النحوي للآية أن الله يقول: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فيصبح لفظ الجلالة عند النحويين هنا بدلا من قوله جل وعلا العزيز الحميد، لفظ الجلالة هنا بدل من قوله تبارك وتعالى ماذا؟ العزيز الحميد. والبدل عند النحاة ينقسم إلى أقسام، منها بدل كل وهو هنا، يسمى ماذا بدل؟ بدل كل. مثلا تقول: قرأت عن سيرة أمير المؤمنين عمر، فعمر بدل من قولك ماذا؟ أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين هو عمر في هذا السياق، وعمر هو من؟ هو أمير المؤمنين، بدليل أنك لو حذفت أحدهما لم يتغير المعنى. تقول: قرأت عن سيرة أمير المؤمنين، أو تقول: قرأت عن سيرة عمر. واضح؟ مثلها هنا تماما، يقول الله جل شأنه: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلو قلت في غير القرآن إلى صراط الله صح المعنى، ولو قلت إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض صح المعنى، فالله هو العزيز الحميد، والعزيز الحميد هو اسمان من أسماء من؟ من أسماء الله. قلنا هذا من أي أنواع البدل؟ بدل كل. وهذا قلت يسأل النحويون عنه كثيرا. فهناك نوع آخر يسمى بدل بعض، هذا نمثل فيه بغير القرآن، تقول مثلا عن الرغيف: أكلت الرغيف بعضه، أكلت الرغيف بعضه. فقولك بعضه تعرب بدل عن الرغيف، الرغيف مفعول به منصوب، وبعضه كذلك بدل منصوب، يأخذ حكم المبدل منه. وإنما قصدت أنك لم تأكل الرغيف كله، وإنما قصدت جزءا منه، هذا يسمى بدل ماذا؟ بدل بعض. هناك نوع آخر يسمى بدل اشتمال، والفرق بينهما أن بدل البعض يمكن تجزئته، يمكن تجزئته، شيء محسوس يمكن تجزئته، كما قلنا: أكلت الرغيف بعضه، قرأت الكتاب ثلثه. فثلث الكتاب يمكن تحديده، كتاب 90 صفحة، ثلثه 30 صفحة. بدل الاشتمال غالبا لا يمكن تحديده، ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هم يسألون عن ماذا؟ ما يسألون عن الشهر الحرام، يسألون عن ماذا؟ عن القتال في الشهر الحرام. فأصل الآية في غير القرآن: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، لأن القرشيين والمؤمنين يعرفون أن الشهر الحرام وأحكامه. لكن نقول هنا هذا يسمى بدل ماذا؟ بدل اشتمال. فأضحى كم نوع؟ ثلاثة: أولها بدل كل، وبدل بعض، وبدل اشتمال. وقلنا إن هذه الوقت اضطرارا، لأنه لابد، هذا في أول السورة دائما يسأل الناس عنها، حتى وأنت تقرأ على ابنك أو على ابنتك القرآن أو تصلي بالناس إماما، قد يصلي وراءك من هو غير نحوي. فإذا قلت أنت: الله الذي له ما في السماوات والأرض، ربما يرد عليك جبلة يعتقد أنك أخطأت. فقد تكون أنت حافظها على الرسم، يحفظها بعض الناس على رسمها وهو لا يعرف أنها بدل. فقد تكون في المحراب وتقول: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيأتيك رجل يسألك يقول: أنت لماذا كسرتها؟ كونك أنك تخرج المصحف وتريه هذا حجة، نعم، لكن أعظم حجة أن تبين له المسألة وأنها بدل كل من كل. واضح؟ هذه الوقفة الأولى، وقلنا إن وقفة اضطرار نحوية. السورة عموما تتحدث عن التوحيد كما هو الشأن السورة المكية، وأن الصراع بين الرسل وأممهم كان حول قضية توحيد الألوهية، أن الصراع بين الأمم ورسلهم كان في قضية توحيد الألوهية. وذكر الله في مقدمتها خبر نبيه موسى، وموسى تكلمنا عنه كثيرا. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر بعض الأخذ والعطاء بين الرسل والأمم جملة دون تفصيل، قال الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذه الآيات تبين أن التهديد الواقع من الأمم لرسلهم كان يأخذ عدة سياقات، من أشهرها أنواع التهديد، من أشهرها أن الأمم كانت تهدد الرسل بالإخراج من ماذا؟ بالإخراج من الأرض. وهذا قد يكون من المناسب أن نحدث عنه جزئيا الآن، فنقول إن الحر الأبي لا يقبل أن يخرج من ماذا؟ من أرضه، لا يقبل أن يخرج من أرضه. ومن أصعب الأشياء على المرء أن يخرج اضطرارا من أرضه ووطنه، هذا أمر لا تطيقه النفوس. قال الله جل وعلا: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فذكر مصيبتين: الخروج من الديار وترك الأبناء. فقدم مصيبة الخروج من الديار على مصيبة ماذا؟ على مصيبة فقد الأبناء أو الخروج عن الأبناء. وقال الله جل وعلا: ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. فجعل جل وعلا أمر الإنسان لغيره بأن يقتل نفسه كمثل أمره بأن يخرج من دياره. فالأمم تتوعد رسولها بأن تخرج من الديار بالنبذ، كما قال الله عن قوم لوط أنهم قالوا للوط وآله: أخرجوهم من قريتكم. فالنفي والنبذ أمر قاس على الإنسان الحر: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا التهديد من الأمم كان لابد أن يقابله ثبات من الرسل، والثبات من الرسل لا يمكن أن يأتي إلا بتثبيت من أين؟ من الله. فالله جل وعلا الصلة بينه وبين رسله الوحي، قال الله جل وعلا فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى من؟ أوحى إلى الرسل. وكلمة ربهم تشعر بالعطف والحنان وأنه تبارك وتعالى معين لهؤلاء الرسل، وأنه تبارك وتعالى يرعاهم ويتعهدهم وهم صادقون للتوكل عليه. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهذا الوعد العام هنا جاء مفصلا في سور كثيرة، فقد ذكر الله قوم صالح وقوم نوح وقوم هود وغيرهم من الأقوام كيف أنهم الله جل وعلا نجاهم وأهلك القوم الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وهذا وقع، وقع على وجه الإجمال ووقع على وجه التفصيل. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم بين جل وعلا أن هذا الوعد إنما هو خاص بقوم معينين، فقال جل وعلا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأعظم ما يتم به النصر في الدنيا والآخرة الخوف من ماذا؟ الخوف من مقام الله. وما فاز من فاز كما قلنا مرارا في الدروس وبالخطب، ما فاز من فاز من العباد الله الصالحين بسعادة الدنيا والآخرة، السعادة التي لا تظهر في مال أو في جاه أو في غير ذلك من متاع الدنيا، إنما يشعرون بها في قلوبهم إذا وقفوا بين يدي الله في الصلوات، في السجود، في التسبيح، في الذكر، في أي مكان وجدوا يشعرون بلذة الإيمان في قلوبهم أينما كانت أمكنتهم. هذا الأمر إنما وجدوه لما وقر في قلبهم الخوف من مقام الله تبارك وتعالى. ووعد الله جل وعلا على الخوف من مقامه أعظم الهبات. قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتزكية الإنسان لنفسه بهذا العمل ليست تزكية لفظية أن يمدح نفسه، وإنما التزكية بأن يعمل من الصالحات التي يشعر بها نفسه أنه يخاف من مقام الله جل وعلا. إذا ذكر بالله تذكر، إذا قيل له اتق الله تراجع، وإذا خوف بالله خاف. هذا هو الخوف من مقام الرب تبارك وتعالى. أما أن يقولها الإنسان بلسانه ثم يذكر بالله ويخوف بالله ويقال له اتق الله فيصر على معصيته ويمضي بسلوكه ولا يعبأ ولا يبالي بشيء من الأمر، هذا لم يهب ولم يخف من مقام الله جل وعلا حق الخوف وحق الخشية. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ثم قال جل وعلا واستفتحوا، الألف والسين والتاء للطلب. واستفتحوا الألف والسين والتاء ماذا؟ للطلب. تقول استطعمتك فأطعمني، أي طلبت منك الطعام فأطعمني. فالألف والسين والتاء للطلب. فنقول واستفتحوا، هذا يحتمل أمرين، إما أن يكون أن الرسل هم الذين استفتحوا وهذا أقرب لسياق الآية، وإما أن يكون الأمم. فالرسل يكون استفتاحهم، يكون استفتاحهم بأن يطلبوا النصر من الله كقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي إني مغلوب فانتصر، فهذا طلب النصر من الله. والحالة الثانية هذه وقعت كثيرا أن الأمم أنفسها تفجر بالأنبياء وتمل وتستخف بمقام الله فتطلب من الله جل وعلا الفصل، كما قال الله جل وعلا عن قريش وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالمشهور أن الذي قالها قالها أبو جهل، وقد قال أبو جهل كذلك قبل معركة بدر اللهم أينا أقطع للرحم وأبعدنا لكذا وكذا فأحمه الغداء، يستفتح عذاب الله يطلب العذاب ولا يدري أن العذاب سيأتي إليه، وكقول ثمود لصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إلى غير ذلك. هذا استفتاح الرسل الأول، والثاني استفتاح من؟ استفتاح الأمم. فالأمم تتعجل العذاب، هذا استفتاحها. واستفتاح الرسل ماذا؟ طلب النصرة من الله. واستفتحوا قال الله وخاب كل جبار عنيد. إذا وقع الأمر سواء طلب الكفار العذاب أو طلب الرسل النصرة سيقع أمر الله. فإذا وقع أمر الله فإنما من الذي يخسر؟ أهل الكفر. قال الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. جبار عنيد كل ظالم جائر مكابر غير متذكر لتذكير الله تبارك وتعالى له، ليس له إلا الخيبة في الدنيا والآخرة. وهذا قد يحصل حتى لأحد أهل المعاصي من الناس إذا أصر على معصيته. وقد نقل القرطبي عن الماوردي رحمه الله تعالى عليهما في كتابه قال الماوردي في أدب الدنيا والدين وحكاه عنه القرطبي في الجامع. وقاله بعض المفسرين ينسبون الله تعالى أعلم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك خليفة أمور، أنه تفتح القرآن، تفتح القرآن في عادة إلى اليوم موجودة في بعض البلدان العربية، مثلا إذا أرادوا أن يسموا ابن أو ابنة يأخذوا المصحف فيستفتح المصحف، يعني يفتحوا على غير يعني على غير شيء بين هكذا مثلا، فتظهر كلمة. فجرت بعض الناس خاصة في تركيا يسمون بالطريقة هذه، فيسمي على الآية التي ظهرت، يسمي الاسم يختار مثلا من أعلى الصورة أو من يكون قد قرر من أين يأخذون، هذا يسمى نوع من الاستفتاح العملي وكان موجودا قديما. فهم يقولون إن الوليد هذا لما آلت إليه الخلافة أراد أن يرى حظه فأخذ المصحف، طبعا المصحف لم يكن مطبوعا كهذا لكنه أخذ المصحف واستفتح ليرى أين حظه من الخلافة. فلما فتح المصحف جاءته هذه الآية وخاض كل جبار عنيد، فيقال والعهدة على من روى أنه مزق المصحف وقال توعد كل جبار عنيد فها أنا ذا جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. نحن نقول هذه القصة وإن اشتهرت لكن يبعد عندنا، وإن كان في بعض خلفاء بني أمية من الفجور والفسق ما هو معروف، لكن نقول يبعد عندنا جدا أن يفعلها مسلم ولو كان حاله كحال الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، نقول يبعد أن يفعلها مسلم. لكنني ذكرتها هنا عمدا لأنني قلت أننا مسؤولون على أن نبين للناس، ونحن نبين الخطأ ثم نبين أنه خطأ خير من أن نسكت عنه فتأخذه من غيرنا دون أن تعرف أنه خطأ. واضح؟ نحن نشير إلى الخطأ ونقول له ونبين رأينا في المسألة خير من أن تأخذه من مصدر آخر قد لا يكون به بيانا شافيا لك. فنحن نستبعد أن يفعلها الوليد أو يفعلها أي مسلم، لأن تمزيق المصحف كفر بلا جدال، تمزيق المصحف بقصد إهانته كفر لا محالة. والله هذه الأمة كريمة على الله جدا، وأمة محمد أكرم على الله من أن يولي عليها ماذا؟ كافر. هذه الأمة أكرم على الله من أن يجعل إمامها كافر، هذا مستحيل أن يكون الإمام المسؤول عن بيضة المسلمين كافر، هذا لا يمكن أن يقع، لأن هذه الأمة كريمة على الله جدا. وقد كانت بني أمية هم بيضة الإسلام. قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الآن علمه الله يقول هذا خاط في الدنيا من ورائه جهنم، جهنم أمامه أم وراءه؟ أمامه، ما بعد جاء جهنم، فوراه هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أمام. من ورائه جهنم يعني أمامه جهنم، وهذا أمر يقوله العامة اليوم لغة صحيحة دون أن يشعروا أنه صحيح. فمثلا يأتيك شخص يتسحر عندك في رمضان نفرض، وأنت حريص بكرمك على أن تطعمه، فرأيت هذا الضيف لا يأكل كثيرا، فأنت حتى ترغبه في الطعام تقول لو كل، فإن وراءك 16 ساعة صيام إذا كان النهار طويل، وراءك 16 ساعة صيام. هذا يقول عامة الناس. ما معنى وراءك 16 ساعة صيام؟ أمامه. فهذه حتى اللغة دلت عليها، يقول الظاهر أنه لبيد، أليس ورائي إن تراخت منيتي، إن تراخت منيتي يعني لم تأتني المنية، ورائي كذا تحنى عليها الأصابع، يعني سيحدود بظهري وسأستخدم عصا وأحني عليها أصابعي. فقصد بقولي أليس ورائي يعني أليس أمامي، وقد جاء في القرآن وراء بمعنى أمام، أي في سورة الكهف أحسنت، قال الله جل وعلا ماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخضر كان يعلم أن في الطريق الذي سائلين في سائلين فيه سيجدون ملكا يأخذ كل سفينة غصبا. المقصود أن وراء تأتي بمعنى، هذا قول الجمهور، وقول بعض العلماء إن وراء هنا بمعنى بعد، وهذا قريب جدا، قد يكون الاختلاف لفظي إلى درجة كثيرة. فقلنا من العلماء من يقول إن وراء هنا بمعنى بعد، ولو قلنا إنها معنى بعد لا تنفك أن تكون بمعنى أمان. من ورائه جهنم، وجهنم عياذا بالله النار المعروفة، وهي التي أعدها الله جل وعلا لأهل معصيته، وقد نعتها الله بأن لها سبعة أبواب جهنم فوق بعضها البعض. وأما الجنة أدخلنا الله وإياكم فإن أبوابها أفقية بجوار بعضها البعض والله أعلم، لكن نص القرآن صراحة على أن لجهنم سبعة أبواب في سورة الحجر. فالله يقول من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، هذا في جهنم يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الإنسان إذا أكره على طعام أو شراب يشربه لا يخلو من أحد حاله، إما أن يرده قبل أن يشربه، يعني يمتنع أن يصل إلى جوفه فيكون قد استراح منه. الحالة الثانية أن يكون ينتصر عليه يشربه، يغمض عينيه كما يقول العامة ويشربه. ففي كلا الحالتين مر الموضوع، لكن الله يقول هنا يتجرعه ولا يكاد يصيره، فلا هو بالذي رده فاستراح منه، ولا هو بالذي شربه بقدرته فلم يؤثر به، وإنما كما قال الله يتجرعه ولا يكاد يصيره، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لما قال الله جل وعلا وما هو بميت، فهمنا أن قوله جل وعلا ويأتيه الموت معناه أسباب الموت، فكل ما جرت العادة عقلا ونقلا أنه يقتل ويهلك ويميت لا يكون مميتا يوم القيامة، لأنهم لو ماتوا لاستراحوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن ليس في جهنم لأهلها عياذا بالله راحة. فالله يقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، كل أسباب الموت العقلية والنقلية حاضرة ولا يحضر الموت، كل أسباب الموت العقلية والنقلية حاضرة ولا يحضر الموت، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. زيادة على هذا أعاذنا الله وإياكم منها. هذا المقطع الأول الذي أردنا أن نتكلم عنه. المقطع الثاني قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إلى آخر الآية. هذه السورة سميت باسم خليل الله إبراهيم، وهنا يذكر الله جل وعلا عن هذا النبي الصالح أنه قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أي بلد؟ مكة. فالألف واللام هنا لأي شيء؟ يعني إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق. هنا لماذا؟ للعهد، عهد لفظي أو عهد ذهني؟ ذهني، لأن لفظي ما قبل شيء، فتصبح في المعهود الذهني أن إبراهيم سكن مكة، فالمعهود بالبلد هنا مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن، نتكلم عن إبراهيم قبل أن نتكلم عن سياق دعواته عليه الصلاة والسلام. إبراهيم يقول العلماء وبعض العلماء، طبعا لما نقول يقول العلماء نقصد بعض العلماء قطعا، لأن ما في كلمة قالها العلماء كلهم، هذا من التقعيد بالكلمة. فنقول قال بعض العلماء إن إبراهيم يعتبر الأب الثالث للبشرية، وفي هذا القول نوع من التجاوز، هم يقولون آدم ثم نوح ثم إبراهيم، لو قيل إنه الأب الثالث للأنبياء لصح، لكنه الأب الثالث للبشرية أمره لا يصح. هذا العبد الصالح نعته الله أو أعطاه الله عظيم الهبات، من أشهرها ماذا؟ أعظم ما أعطي إبراهيم منزلة الخلة، أعظم ما أعطي إبراهيم منزلة الخلة. قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذه أرفع منزلة لا نعلم أن أحدا معه فيها إلا من؟ إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليل الله إبراهيم إذا أطلق يراد به إبراهيم، هذا أعظم ما وهبه الله جل وعلا خليله إبراهيم. الأمر الثاني أن الله أعطاه الإمامة في الدين، قال إني جاعلك للناس إماما، ولهذا نسبت الملة إليه، قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، أعطاه الله جل وعلا الإمامة بعد أن ابتلاه. الأمر الثالث أن الله جل وعلا أعطاه رشده وفطرته وكمال عقله من صغره، من صغره أعطاه الرشد وكمال العقل، قال الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الأمر الرابع خاص بعلاقته بهذه الأمة أن الله جل وعلا جعل من مقامه مكانا لماذا؟ للصلاة، فقال سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمشهور عند المفسرين وغيرهم أن هذا الحجر كان إبراهيم يرقى عليه حتى يبني البيت، وكان ملتصقا بالكعبة، ثم أخر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت سبعا، رمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم لما جاء عند المقام تلا الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى صلوات الله وسلامه عليه عند المقام ركعتين، المسماد ركعتي الطواف. المقصود من هذا أن مما وهبه الله جل وعلا إبراهيم أن الله جل وعلا جعل من مقامه مكانا للصلاة. مما وهبه الله أو سيهبه الله في الآخرة أن الله جل وعلا يجعل إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم ستحشرون حفاة عراة غرلا. ثم تلا قول الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده، والناس خلقوا عراة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. وجاء أثر عن مجاهد بن عباس أن إبراهيم يؤتى له بكرسي على يمين العرش فيكسى حلة يشرب إليها أعناق البشر، والمقصود أنه أول من يكسى يوم القيامة. بقي في شيء اسمه نص، وفي شيء اسمه آخر. فهم العلماء لماذا؟ للنص، أو تأويل العلماء تخريجهم للنص. أيهما المقدس؟ النص. أما تخريج العلماء كما قلنا لا يسمى شيء مقدس، وقد يخطئ العالم، قد يصيب، قد يبعد، قد يقرب من الصواب، هذا أمر واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، أخبرنا أن إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا لما يكسى إبراهيم أول الناس يوم القيامة. واضح؟ فاجتهد العلماء في معرفة لماذا يكون إبراهيم أول من يكسى. أشهر ما قيل إنه يوم ألقي في النار ألقي عريانا عليه السلام، فعوضه الله جل وعلا عن هذا أنه ألقي عريانا أمام الناس من أجل الله، عوض بأنه يكسى أمام الخلائق أجمعين يوم القيامة. هذا تأويل جيد. وقيل إنه كان من أعظم الناس خوفا وفرقا من الله، وهذا تأويل بعده، والله أعلم بالصواب. وقد يكون كلا الأمرين غير صحيح، لكن الصحيح أنه أول من يكسى يوم القيامة. كما خص الله جل وعلا إبراهيم باللين. لماذا؟ باللين، كان عليه السلام لين القلب، لين القلب مع الناس في التعامل، وهذا سيأتي كما قال الله جل وعلا عنه في السياق: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني قال ماذا؟ فإنك غفور رحيم. وهذا دلالة على لينه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحه وغيره لما أثر أثار بدر استشار أبا بكر وعمر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أهلك وقومك، فاستأن بهم وارفق واستبقهم عل الله أن يهديهم. هذا كلام من؟ كلام أبي بكر. ثم استشار عمر فقال رضي الله عنه: يا نبي الله، كذبوك وأخرجوك، فقربهم واضرب أعناقهم. فدخل صلى الله عليه وسلم خيمته ولم يقل شيئا ثم خرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليلين قلوب عباد فيه حتى تكون ألين من اللبن. إن الله ليلين قلوب عباد فيه حتى تكون ألين من اللبن، ولا يشدد في قلوب عباد فيه، يعني من أجل الله، حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال يا عمر: وأنت يا عمر مثلك كمثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وكمثل موسى إذ قال: اشدد عليهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. منهج نوح موافق لمنهج موسى، ومنهج إبراهيم موافق لمنهج عيسى. والصديق رضي الله عنه كان له سلف هما إبراهيم وعيسى، وعمر رضي الله تعالى عنه كان له سلف هما من؟ نوح وموسى على أنبياء الله صلوات الله وسلامه، وعلى أصحاب نبينا الرحمة والرضوان. فنقول إنه كان لين القلب عليه الصلاة والسلام. هذه بعض صفات خليل الله إبراهيم. نأتي للآيات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لو تكلم الناس فيها إلى يوم القيامة لن يوفوها حقا، لأن هذا الرجل الذي ذكر الله جل وعلا عنه أنه خليل وأنه إمام وأنه بنى البيت وأنه وأنه وأنه يخاف على نفسه أن ينتكس، فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال السلف من يأمن الفتنة بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نقول فلا يأمن أحد يعرف أن القلوب والهداية ليس مردها إلى علم ولا إلى تلاوة ولا إلى فصاحة ولا إلى بيان ولا إلى غير ذلك ولا إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم ولا إلى قبور يراها ولا إلى أي شيء، مردها إلى الله. فمن يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يخشى على نفسه، ومن والعياذ بالله يعلم أنه وصل إلى ما وصل إليه بسلطته وقدرته وما إلى ذلك عياذا بالله فعفانا الله وإياكم من ذلك كله، هذا أقرب إلى أن ينتكس عفانا الله وإياكم. فهذا خليل الله وأبو الأنبياء، وما من نبي بعده إلا من ذريته، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآن من الناس لو قلت له الصورة لا تعلقها حرام، كيف لا عدي في عاجل يبغى يعبد صورة في الزمن هذا؟ هذا يقوله من لا يعرف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقول البي يوجد عاقل الآن يعبد صورة ولا يقرب صورة، هذا أول زمن نوح زمن. هذا يقول من لا يعرف الرب، من لا يعرف الهداية، من لا يعرف المعصية. لكن خليل الله لما كان يعرف الله ويخشى على نفسه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا خاف إبراهيم على نفسه، والله جل وعلا قد أعطاه الرشد، خاف على نفسه أن يعبد حجر، فكيف لا يخاف أحدنا على نفسه؟ لكن نقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. والإنسان كلما أكثر من الاستغفار واحتقر نفسه ولم ينظر إلى من حوله على أنه أعظم هداية منهم كان أقرب إلى أن يثبت على الدين. أما إن ظن الإنسان في نفسه أنه بلغ المنازل العالية وأن الناس فساق وأن فيهم وفيهم وفيهم وهو الذي على خير لوحده، هذا والعياذ بالله يخشى عليه. وقد مر معنا في بعض الدروس أن محمد بن المنكدر أحد التابعين تبع جنازة رجل خمار، فقيل له يا إمام تتبع جنازة هذا؟ قال إني لا أستحي من الله أن يراني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه، إني لا أستحي من الله أن يراني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. فالله جل وعلا كما بيده الرحمة بيده العذاب، قادر على أن يضل وقادر على أن يهدي. يقول تبارك وتعالى هو يهدي إليه من أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نقول قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أي الأصنام أضل كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه مرت معنا أن فيها دلالة على دين إبراهيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أي وادي؟ في مكة الآن، الوادي الذي لا خلاف عليه بين أهل العقل والنقل الذي فيه الآن ماذا؟ الكعبة. ربنا إني أسكنت من ذريتي، من هنا ماذا نوعها؟ بعضية، لأن إبراهيم لم يسكن ذريته كلهم، وإنما أسكن هاجر ومن؟ وإسماعيل، وأبقى سارة وإسحاق في مكان آخر، وإنما الذي أسكنهم الوادي أسكن من؟ إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كانت الكعبة موجودة؟ لا، ما كانت موجودة. يعني عندما قال إبراهيم هذا لم يكن قد بنى البيت، فدل على أن الكعبة كانت موجودة قبل من؟ قبل إبراهيم. على الأقل مكانها كان موجود قبل إبراهيم. أعيد، إبراهيم الآن لم يبني البيت، إسماعيل رضيع صغير، فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فإبراهيم يعلم أن هنا بيت الله، لكن هذا دلالة على أن مكان البيت قد حدد من قبل، وفيه إشارة قوية ولا نجزم على أن البيت قد بني قبل من؟ قبل إبراهيم. والعلماء يقول بعضهم يقول أذهبه الطوفان. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فدل على أنه ما من عمل صالح بعد التوحيد أحب إلى الله من ماذا؟ من الصلاة. ولذلك قدمها إبراهيم وقالها ولم يقل شيئا غيرها، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل هذا دعاء أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة أي الجماعات. ثم قال أفئدة من ماذا؟ من الناس. من هنا زي الأولى، مثل الأولى، إن من ماذا؟ بعضية. ولو قال فاجعل الناس لاستجاب الله دعوته ولسكن أهل الأرض كلهم في ذلك الوادي. لكن قلنا مرارا ما لا يريده الله قدرا لا يجريه شرعا على لسان أنبيائه. فالله عصم إبراهيم أن يقول فاجعل الناس، لعلم الله أجلا أن هذا لن يقع، لأن كرامة إبراهيم عند ربه عظيمة، فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ويشهد كل عاقل ما في مكة من الثمرات عبر العصور تساق إليها، رغم أنها ليست وادي لزرع كما قال الله جل وعلا في وادي غير لزرع. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا من توسل الخليل. نبقى هنا عن قضية قبل أن نأتي بعد. غلاة الصوفية يقولون إنه يجوز أن يلقي الإنسان نفسه في المهالك، أن يلقي الإنسان نفسه في المهالك توكلا على الله، ويحتجون بهذه الآية أن إبراهيم وضع زوجته وابنه في واد غير بزرع مضى عنهما، فكيف يكون الجواب عن ذلك؟ أمره الله، هذا بأمر الله ليس بعقله. وإلا لو فعلها إنسان اليوم أخذ زوجته وابنه وضعهم في واد وتركهم، قال اصنعوا كما صنع إبراهيم، هذا لو ماتوا يعتبر كالقاتل لهما. لأن هاجر تبعت إبراهيم وقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فقالت إن الله لا يضيع أهله. هذا هو المقصود، أن إبراهيم وضع هاجر وإسماعيل بأمر من الله، فما كان فيه أمر صريح ليس فيه أمر من القدوة، واضح ليس فيه شيء من القدوة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى أن قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رزق إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام على كبر، وقد بلغ من السن 95 عند بعض العلماء، 99 بعضهم يقول 100، قريب من هذا، يعني قد شارف على 100 عليه الصلاة والسلام. وكان يضع يده عليهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما جاء الحسن والحسين لنبينا صلى الله عليه وسلم رزق عليه الصلاة والسلام السلطان، رزق السلطين، كان يضع يده الطاهرة الشريفة عليهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فإن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. من أباهما؟ إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق ابني الخليل عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذه واضحة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى في دعائهم يفقهون شيء يسمى فقه الأولويات. نوح يقول ربنا اغفر لي، ولا في عاقل يقدم أحد على نفسه، ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، من يعرفني مثل من لا يعرفني، وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا خليل الله يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن قوله عليه السلام ولوالدي، هذا قبل أن يعلم أن أباه سيموت على الكفر. طيب يفهم منه ماذا؟ الله جل وعلا بيّن لنا أنه ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا معيس وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الآن دع هذه الآية، ماذا تفعل بوالدي؟ خرج الوالد، بقيت من؟ بقيت الوالدة. فنقول المفهوم للمنطوق، المفهوم للمنطوق يدل على أن أم إبراهيم كانت مسلمة، لأن الله ذكر دعاء إبراهيم لوالديه لأبيه وأمه، ثم استثنى أباه فبقي من؟ فبقيت الوالدة. فالأظهر والله أعلم ظاهر القرآن على أن أم إبراهيم كانت مسلمة: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بهذا نختم ونقول إن هذا آخر دروسنا في هذه المرحلة، ونجيب الآن على أسئلة. يقول: واجعل فئة من الناس هل يدخل فيها الجن؟ في نفس السياق لا يدخلون، لكن قد يدخلون من دعوة أخرى. هذا يقول: أنا أتكلم بكل أسبوع في المسجد، وهذا في مسجد الحرس النصر، يقول أعلن عنه. أنا لا أعلن عن الكلمات، إنما الكلمات في الغالب هي لأهل الحي أنفسهم، ولا حاجة للناس أن يأتي. ويقول: المسجد أمام متوسط عبد الرحمن ابن خلدون بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذا يطلب الدعاء. من أراد يعني أحد أن يدعو له، فأنا أقول لك: أطلب من والدتك، من أراد دعوة يطلب من أمه أن تدعو له. يقول: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض، هل تكون رب بدل كل هنا؟ نعم صحيح، رب هنا بدل من الأولى. يقول: كيف يكون لا يموت فيها ولا يحيا؟ أعاذنا الله وإياك يا أخي أن نعرف هذا تفصيلا. يقول: كيف ظلت الأصنام وهي جمادات؟ هذا من باب بسببها وقع الأمر. الأعراف، من مراد بكلمة الأعراف؟ قلنا في دروسنا أنها جبال أو هضاب أو تلال مطلة على الجنة وعلى النار. أريد أن أحج علي دين شركة الاتصالات، هل أسدده أو أجله؟ سدد الدين ثم حج. الدين يختلف، كان دين يسير زي فواتير الهاتف سددها، أما الدين بمئات الألوف وما أشبه ذلك الذي حججت أو لم تحج لا يغير في الأمر شيئا، ممكن تأخير الدين. لكن هي الإشكالية ليست في قضية الدين، الإشكالية أن بعض الشباب عفى الله عنا وعنهم يرون أن بعض الجهات ما يضر الدين معها، يقول شركة الاتصالات أصلا فيها حرام ومدري، يأتي بتأويلات من عنده حتى يجد سبيل إلى المنع. ما يجي، أنت أخذت حتى لو من يهودي، أخذتها برضا نفس تردها له برضا نفس، شركة الاتصالات أو غيرها. ما حكم السكتة بين الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ ومتى تكون السكتة في الصلاة؟ هذه السكتة التي يصنعها الأئمة بين الفاتحة، بين قراءة آمين وبين، لا أعلم لها دليلا من السنة ولا أدري من أين أتوا بها. اللهم ينسكم في بعض المذاهب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسكت في أول الصلاة قبل أن يقرأ، يقرأ دعاء الاستفتاح، ويسكت حين ينتهي من القراءة كلها حتى يرتد إليه نفسه. أما أنه يسكت ما بين الفاتحة والقراءة والقراءة ما تيسر حتى يقرأ الناس الفاتحة، هذه لا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ولذلك أنا في مسجدي أحيانا لا أفعلها، وأحيانا أفعلها مراعاة للناس. يتكلم عن بعض مثلا يتركون أهليهم ويذهبون للدعوة، يقصد جماعة التبليغ وما إلى ذلك. نحن نقول أن كل من يدعو إلى الله موفق، ونستعيذ بالله أن نسب مؤمنا أو نلمذ أحدا في بيت من بيوته، لكن الإنسان على نفسه بصير. الناس يختلفون في قدراتهم المالية، في قدراتهم المعيشية، في أوضاع حياتهم، في إنسان عنده من يخلفه في أهله، في إنسان ما عنده أحد يخلفه في أهله، فينظر بحسب الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يقول: إني أريد أن أذهب إلى مكة بداية ذي الحجة بنية المكث فيها والصلاة في المسجد الحرام حتى يوم عرفة، ثم أحرم ثم أذهب إلى عرفة. أن تصبح متمتع، هذا خروج حج، إذا كان عندك نية حج يعتبر خروج حج، فتذهب تعتمر ثم تحل من إحرامك، ثم في يوم الثاني تذهب إلى ميناء. يقول: ما هي قصة موت الخليل عليه السلام؟ ذكر ابن كثير رواية لا تصح، لكن مات كما يقبض الأنبياء من قبله، وهو ميت في المدينة المشهورة اليوم باسمه مدينة الخليل، وكان اسمها حبرون قديما، كان اسمها حبرون. المدينة فيها قبر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهداية. أعود فأقول: هذا آخر دروسنا في هذه الفترة، ونعود إن شاء الله تعالى بعد عيد الأضحى. سلمنا الله وإياكم من كل سوء، وغفر الله لنا وإياكم كل زلل، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.